بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: القاعدة 35 بعد 100: الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوقت، بخلاف ما إذا كان القصور طارئا عليه. نص على ذلك أحمد. فمن الأول: المشترات بشرط الخيار، المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار، وكذا المشترات بشرط أن لا يبيع ولا يهب، أو إن باعها فالمشتري أحق بها، نص عليه. ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوقت. ومن الثاني: أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترط وقعها في عقد الكتابة، في عقد الكتابة، والمؤجرة والجانية. وأما المرهونة فإنما منع من وطئها منع الراهن من الانتفاع بالرهن بلا إذن، ويفضي إلى استيلادها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذه القاعدة 35، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء، بخلاف ما إذا كان القصور طارئا عليه. نص على ذلك أحمد. ثم ذكر رحمه الله أمثلة على الأمر الأول، وهو الملك القاصر من ابتدائه، ثم ذكر أمثلة على ما إذا كان القصور طارئا عليه. قال: فمن الأول، يعني الملك القاصر من ابتدائه الذي لا يستباح فيه الوطء، الأمة المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار، لا يحل وطؤها للمشتري، لا يحل وطؤها للمشتري حتى تنقضي مدة الخيار. مثال ثاني من الأصل، قال ابن رجب: ومن ذلك الأمة الموصى بمنافعها، لا يجوز للوارث وطؤها على أصح الوجهين. فهذه أمة أوصى أو أوصي بمنافعها، فإذا مات الموصي صارت منافعها مملوكة للموصى له، وأما رقبتها فهي للورثة. هذا الملك للورثة ملك قاصر من ابتدائه، فهي حين دخلت في ملكهم دخلت ملكا قاصرا، فهذا الملك القاصر لا يبيح أو لا يستباح فيه الوطء. الحالة الثانية أن يكون القصور طارئا، بمعنى أن الملك كان لا قصور فيه، ثم طرأ ما جعل الملك قاصرا، هذا لا يمنع الوطء فيستباح فيه الوطء. قال الشيخ: ومن الثاني أم الولد كانت أمة، فهي ملكت ملكا لا قصور فيه، لكن لما حملت من سيدها وولدت صار ملك السيد عليها ملكا قاصرا، ولهذا تختص بأحكام لا يجوز بيعها ونحو ذلك من الأحكام إذا ولدت تعتق بموته. فهذا هذه الأحكام تجعل ملكه عليها قاصرا. لكن مع ذلك، مع أن ملكه عليها قاصر، إلا أن هذا لا يمنع الوطء، فله أن يطأ أم ولده. كذلك المدبرة، وهي التي علق عتقها على الموت، الملك فيها قاصر لما يختص به المدبر من الأحكام، لكن هذا القصور طارئ لا يمنع أن المالك للمدبرة يحل له وطؤها. وكذا المثال الثالث وهو المكاتبة، لكن الشيخ ذكر أن هذا في حالة ما إذا اشترط وطؤها في عقد الكتابة. فإذا كان في عقد الكتابة شرط الوط، فلسيدها أن يطأها بهذا الشرط، مع أن الملك أيضا صار قاصرا قصورا طاريا. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 36 بعد 100، الوطء المحرم أو المحرم. يا شيخ، المحرم. الوطء المحرم لعارض، هل يستتبع تحريم مقدماته أو تحريمه؟ تحريمه بالنص. نعم. الوطء المحرم لعارض، هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ إن كان لضعف الملك أو قصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرأة إذا ملكت بعقد، فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها. وإن كان لغير ذلك من الموانع فهو نوعان: أحدها العبادات المانعة من الوطء، وهي على ضربين: ضرب يمتنع فيها جنس الترفه والاستمتاع بالنساء فيحرم الوطء والمباشرة كالإحرام القوي، وهو ما قبل التحلل الأول. وضرب يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإنزال، فلا يمنع ما بعد إفضاؤه إليه من المنامسة ولو كانت لشهوة وهو الصيام. وأما الإحرام الضعيف وهو ما بين التحللين، فالمذهب أنه يحرم الوطء والمباشرة فيه، وفيه رواية أخرى أنه يحرم الوطء خاصة. النوع الثاني غير العبادات، فهل يحرم مع الوطء غيره؟ فيه قولان في المذهب، ويتخرج على ذلك مسائل، منها الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه. ومنها الظهار، هل يحرم الوطء في الورق؟ هل يحرم الوطء في الفرج والاستمتاع بمقدماته؟ لا شيخ عبد الله. ومنها الظهار يحرم الوطء في الفرج، هل هذه احذفوها؟ ومنها الظهار يحرم الوطء في الفرج وفي الاستمتاع بمقدماته روايتان. نعم. ومنها الظهار يحرم الوطء في الفرج وفي الاستمتاع بمقدماته روايتان، أشهرهما التحريم. والزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطئها مدة الاستبراء، وفي مقدمات الوطء وجهان، والجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء. قال ابن عقيل: يكره ويتوجه أن يحرم. نعم. هذه القاعدة 36 بعد 100، والمؤلف رحمه الله يبين فيها هل تحريم الوطء لعارض يتبعه تحريم مقدمات الوطء من الاستمتاع كالتقبيل ونحو ذلك. قوله لعارض، العارض هو ما يمكن زواله، لأن تحريم الوطء قد يكون تحريما غير عارض وقد يكون عارضا، فالعارض هو الذي يمكن زواله، كالحيض والإحرام وما أشبه ذلك، كون الشخص معتكف مثلا، هذا تحريم عارض يمكن زواله. الشيخ في هذه القضية، وهذه قضية تضبط لنا المسائل التي تتبع فيها مقدمات الوطء في التحريم، والمسائل التي لا تتبع المقدمات الوطء في التحريم فتبقى المقدمات الوطء حلالا مع تحريم الوطء. الشيخ فصل في هذا، قال إذا كان يعني التحريم لضعف الملك وقصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرأة، لضعف الملك وقصوره كذا في الأصل، أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرأة إذا ملكت بعقد، فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، أو فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، وإن كان لغير ذلك من الموانع فهو نوعان. إذن عندنا الحالة الأولى أن يكون تحريم الوطء لضعف الملك وقصوره أو خشية عدم ثبوته. من أمثلة ضعف الملك وقصوره ما تقدم في القاعدة السابقة، أن الشيخ في القاعدة السابقة ذكر لنا مسألة قصور الملك، ومثل لها بالأمة المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار. قلنا لا يحل وطؤها للمشتري، عدم حل وطئها للمشتري يستتبع أيضا مقدمات الوطأ، فنقول كما أن المشتري كما تقدم في القاعدة السابقة لا يحل له وطؤها، أيضا لا يحل له الاستمتاع بمقدمات الوطأ. كذلك خشية عدم ثبوته، قال كالأمة المستبرأة، يعني اشترى أمة استبرأها البائع. الفقهاء يقولون إن استبراء البائع لا يجعلها حلالا للمشتري بمجرد عقد الشراء، بل يلزم المشتري أيضا أن يستبرئها هو. وخلال هذه المدة قبل أن يستبرئها المشتري، كما لا يجوز له أن يطأها، أيضا لا يجوز له مقدمات الوط. ثم ذكر الشيخ قال وإن كان لغير ذلك، هذه الحالة الثانية، يعني التحريم ليس لضعف الملك وقصوره أو خشية عدم ثبوته لأسباب أخرى. فهذا فصل الشيخ فيه من خلال نوعين. النوع الأول قال العبادات المانعة من الوط، قال وهي على ضربين. الضرب الأول يمتنع فيه جنس الترفه والاستمتاع، يمتنع فيه جنس الترفه والاستمتاع بالنساء، فيحرم الوطء والمباشرة كالإحرام القوي وهو ما قبل التحلل الأول. فالعبادات المانعة من الوطء، الضرب الأول منها الضرب الذي يمتنع فيه جنس الترفه والاستمتاع بالنساء، مثل الإحرام، فالمحرم لا يجوز له الترفه، ولهذا علل الفقهاء جملة من محظورات الإحرام بأن فيها ترفها، ويحرم عليه جنس الاستمتاع بالنساء. وفي هذه الحالة كما يحرم الوطء أيضا تحرم مقدماته من المباشرة ونحوها. مثل لذلك الشيخ بالإحرام القوي، ومراده بالقوي يعني ما قبل التحلل الأول كما صرح بذلك، وأما ما بعد التحلل الأول فهو لا يزال أيضا محرما لكنه إحرام ضعيف. في الأصل مثل أيضا بمثال آخر وهو الاعتكاف، ففي الاعتكاف أيضا كما لا يحل الوطء من المعتكف لا تحل المباشرة. الضرب الثاني من العبادات قال: وضرب يمتنع فيه الجماع وما أفضى إلى الإنزال. يعني الضرب الثاني هذا لا يمتنع فيه جنس الاستمتاع بالنساء من حيث كونه ترفها، وإنما يمتنع فيه الجماع وما أفضى إلى إنزال المني أو ما أفضى إلى الإنزال. فهذا الضرب من العبادات لا يمنع ما بعد إفضاؤه إليه، فإذا كان احتمال إفضاء الملامسة أو المباشرة بعيدا فإن ذلك جائز ولو كانت لشهوة، وهذا هو الصيام كما قال الشيخ. ولهذا قال الفقهاء إن القبلة للصائم لا تكون حراما ولو كانت لشهوة. قال: وأما الإحرام الضعيف وقد تقدم بيانه وهو ما بين التحللين، فالمذهب أنه يحرم الوطء والمباشرة فيه. هذا هو المشهور من المذهب، أن كما يحرم الوطء أيضا تحرم المباشرة. وهناك رواية أخرى أن التحريم بعد التحلل الأول خاص بالوطء دون المباشرة. النوع الثاني من، لأنه ذكر نوعين للحالة الثانية، قال: غير العبادات، فهل يحرم مع الوطء غيره؟ قال: فيه قولان في المذهب ويتخرج على ذلك مسائل، منها الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه، قال ابن رجب في المذهب الصحيح. فالصحيح من المذهب هو حل الاستمتاع من الحائض والنفساء بما بغير الوطء. رقم اثنين أو المسألة الثانية، قال: ومنها الظهار يحرم الوطء في الفرج، وهذا بلا خلاف، وفي الاستمتاع بمقدماته روايتان أشهرهما التحريم. المثال الثالث، قال: الزوجة الموطوءة بشبهة، يعني امرأة وطئت بشبهة، هذه عليها العدة، تعتد من الوطء بشبهة، وخلال العدة يحرم على زوجها أن يطأها حتى تنتهي عدتها. هل يجوز للزوج أن يستمتع بها بمقدمات الوطء؟ وجهان: نعم. قال رحمه الله: القاعدة 37 بعد 100: الواجب بقتل العمد هل هو القود أو أحد الأمرين؟ هل هو القود عينا؟ نضيف كلمة عينا.

هل هو القود عينا يعني يتعين القود، أو نقول إن أولياء الدم لهم الخيار بين أحد أمرين، إما القود وإما الدية؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فيها روايتان في المذهب. المذهب من هاتين الروايتين أن الواجب بالقتل العمد أحد شيئين، القصاص أو الدية، وبالتالي يخير أولياء الدم بين أحد هذين. والرواية الثانية أن الموجب هو القود عينا. ذكر الشيخ رحمه الله أن آثار هذه المسألة وهذه القاعدة تبرز من خلال ثلاث حالات، سماها ثلاث قواعد، قال يتفرع عليهما، يعني على القولين أو على الاعتبارين أو على الروايتين، على الروايتين مقصوده على الروايتين، ثلاث قواعد: استفاء القود والعفو عنه والصلح عنه. ثم بدأ يأخذ هذه القواعد الثلاث واحدة تلو الأخرى ويفرع بما تيسر مما يبين ارتباط تلك القاعدة بالروايتين السابقتين في أصل القاعدة. قال رحمه الله: القاعدة الأولى، أنا سأزيد عبارات كما ذكرت لكم، هي ليست في الأصل لكني من باب يعني إيضاح العبارة. القاعدة الأولى: في حال استيفاء القود يتعين حق المستوفي في القواد بغير إشكال. يعني في حال ما إذا استوفى أولياء الدم القواد، والقواد بمعنى القصاص، يتعين حينئذ حق المستوفي في القواد بغير إشكال. ثم إذا قلنا إن الواجب القواد عينا، يعني الآن حصل الاستيفاء، يعني أولياء الدم استوفوا القواد، ما دام استوفوا القواد تعين حقهم بالاستيفاء، يعني فعل الاستيفاء عين لنا حقهم في القواد. لكن يترتب على ذلك ما ذكره بقوله: ثم إن قلنا الواجب القواد عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال. يعني نحن الآن قلنا إذا استوفى أولياء الدم القواد تعين حقهم في القواد، لكن السؤال: هل يكون ذلك تفويتا للمال أم لا؟ إذا قلنا على الرواية الأولى الواجب القواد عينا فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال، لأن الواجب القواد عينا وهم استوفوا الواجب. وإن قلنا أحد أمرين، وهو الرواية الثانية التي هي المذهب، فهل يكون استيفاؤهم للقواد وهو أحد الخيارين أمامهم تفويت للمال أم لا؟ على وجهين. ثم ذكر أنه يتفرع على هذين أو على هذين الوجهين مسائل، منها: إذا قتل العبد المرهون، إذا قتل يعني شخص رقيق العبد المرهون، فاقتص الراهن من قاتله. الراهن هو مالك المرهون، اقتص من العبد الذي قتل عبده المرهون بغير إذن المرتهن. فهل يلزمه، يعني هل يلزم الراهن الضمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين. قال ابن رجب في تتمة المسألة: أشهرهما اللزوم. والمراد طبعا هل يلزم الراهن الضمان للمرتهن، يعني أن يضمن له قيمة العبد تكون رهنا مكانه، لأنه اقتص ولم يأخذ الدية، ودية العبد كما هو معلوم هي قيمته. ابن رجب في الأصل لما ذكر هذه المسألة، يعني إذا قلنا على أساس نربط بينها، نربط بين هذا الفرع وبين الروايتين المتقدمتين، وهذه الفروع متفرعة على الروايتين المتقدمتين، إذا قلنا الواجب القصاص عينا، فإنه لا يلزمه شيء، لأنه لم يفوت مالا واجبا. وأما إذا قلنا أن الموجب أحد أمرين وقد فوت المال، فحينئذ يلزمه الضمان على ما ذكرته آنفا. هذا توضيح. وقد قال ابن رجب بعد هذا الفرع، قالوا: ولا يجوز الاقتصاص بدون إذن المرتهن، لأن الواجب كان أحد الأمرين، فإذا عينه بالقصاص فقد فوت المال الواجب على المرتهن، وقد كان تعلق حقه برقبة العبد المرهون فتعلق ببدله الواجب. وهذا مبني على الأشهر الذي هو اللزوم، والذي صدر به ابن رجب الكلام على هذا الفرع. ثم ذكر الوجه الثاني، أنه لا يلزمه الضمان. وبين ابن رجب أيضا في كلامه على هذا الفرع أننا إذا قلنا إن الواجب القود عينا، فإنه لم يفوت مالا واجبا، وبالتالي لا يتوجه الضمان. الفرع الثاني قال: ومنها إذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمدا، وقلنا ينتقل الملك إلى الورثة، فاختاروا القصاص، فهل يطالبون بقيمة العبد أم لا؟ على وجهين. قال ابن رجب: يخرج على المرهون، يعني يخرج على المسألة السابقة. فالعبد المرهون قتل من تركة مستغرقة بالديون، يعني ديون الدائنين استغرقت التركة، والعبد المقتول من التركة قتل عمدا. وقوله: وقلنا ينتقل الملك للورثة، لأن في خلاف في التركة المستغرقة بالديون، هل تنتقل ملكها إلى الورثة ويتعلق بها حق الغرماء أم لا ينتقل ملكها إلى الورثة. الشيخ يرتب هذا على القول بانتقال الملك للورثة، مع تعلق حق الغرماء. فالورثة اختاروا القصاص، فهل يطالبون، يعني يطالبهم الغرماء بقيمة العبد أم لا؟ على وجهين. توضيح لذلك الارتباط هذا الفرع بالروايتين المتقدمتين، إذا قلنا الواجب القصاص عينا فلا يطالبون، وإن قلنا الواجب أحد أمرين وهو تفويت للمال طولبوا. القاعدة الثانية قال في العفو عن القصاص، يعني في حال العفو عن القصاص، قال وله ثلاثة أحوال. الشيخ في أنا ذكرت لكم من القواعد هذه في الواقع هي أحوال، فالقاعدة الأولى في حال إذا استوفى القود، استوفى ولي الدم القود. القاعدة الثانية أو ممكن نقول الحالة الثانية إذا عفوا عن القصاص، قال وله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أو الحالة الأولى أن يقع العفو عنه إلى الدية، يعني يقع العفو عن القصاص إلى الدية. والحالة الثانية أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا. والحالة الثالثة أن يعفو عن القصاص إلى غير مال مصرحا بذلك. أي ثلاث حالات ذكرها الشيخ للقاعدة الثانية. بالنسبة للحالة الأولى أن يقع العفو عنه إلى الدية، يعني عفى أولياء الدم عن القصاص إلى الدية. قال الشيخ وفيه طريقتان أو طريقان. الطريق أو الطريقة هي طريقة الأصحاب في حكاية الخلاف. الطريقة ليست هي الرواية، الطريقة هي طريقة الأصحاب في حكاية الخلاف. فالشيخ يقول إنه إذا وقع العفو عن القصاص إلى الدية فلفقهاء المذهب في الخلاف داخل المذهب في هذه الحالة طريقتان. الطريقة الأولى ثبوت الدية على الروايتين، ثبوت الدية على الروايتين. فالطريقة الأولى يقول أن الدية ثابتة، سواء قلنا الموجب القصاص عينا أو أحد أمرين. هذه الطريقة الأولى وهي طريقة القاضي. الطريقة الثانية بناؤه على روايتين، يعني الطريقة الثانية يجعلون خلاف مبني على الروايتين، وهذا يبين لنا أن قوله في لما ذكر القاعدة الأولى ويتفرع عليهما مسائل، يعني على الروايتين، لأني ذكرت سهوا قلت على الوجهين، لا هي على الروايتين اللتين هما أن الموجب القود عينا أو أنه أحد أمرين. فالطريقة الثانية للأصحاب يقول أنهم في ذلك يبنون الأمر على الروايتين، فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبت في الدية. وإلا لم تثبت بدون تراض منهما. يعني إذا قلنا وهو المشهور من المذهب كما تقدم أن موجب القتل العمد أحد شيئين، وهو قد عفى عن القصاص إلى الدية، ثبتت الدية بدون رضا الجاني، لأن الخيار لأولياء الدم. أما إذا قلنا بالقول الثاني، وهو أن بالرواية الأولى في الواقع لكنها ليست المشهورة من المذهب، التي قالوا إن موجب القتل العمد فيها القصاص عينا، في هذه الحالة لا يثبت شيء بدون تراض منهما، لأن موجب القتل العمد القصاص، فالانتقال من القصاص إلى الدية لا بد فيه من رضا المجني، رضا الجاني. فلو أن الجاني قال أنا لا أريد أدفع الدية، لا يلزمونه بالدية على الرواية الأولى التي هي ليست المشهور في المذهب. قال والحالة الثانية أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا. عفى عن القصاص، عفى ولي الدم عن القصاص ولم يذكر مالا، ما تعرض للمال، لا بإسقاط ولا سكت عن المال. قال الشيخ فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له، لأنه عفى عن الواجب له، فما يبقى له شيء واجب، ليس له شيء. وإن قلنا أحد شيئين ثبتت له المال اللي هديه، لأن حقه وموجبه القصاص أو الدية، عفى عن أحدهما ثبت له الآخر. الحالة الثالثة قال أن يعفو عن القواد إلى غير مال مصرحا بذلك. الحالة هذه تختلف عن التي قبلها، التي يعني هما تشتركان في العفو عن القصاص، لكن الأولى لم يذكر، الثانية لم يذكر المال، والحالة الثالثة صرح بأنه عفى إلى غير، العفى عن القواد إلى غير مال. حينئذ ما الترتيب على الروايتين المتقدمتين؟ قال الشيخ فإذا قلنا الواجب القصاص عينا فلا مال له في نفس الأمر، وقوله هذا لغو، يعني ما دمنا قلنا إن الواجب له القصاص عينا فلا مال له في واقع الأمر، كونه يقول إلى غير مال هذا لغو، قاله أو لم يقله هو ليس له شيء، لأن مر معنا في الحالة التي قبلها أنه إذا لم يذكر المال فلا شيء له، على الرواية الأولى أن موجب القصاص، أن موجب القاتل القصاص عينا. أما إذا قلنا أن الواجب أحد شيئين، فهو الآن عفى عن القواد إلى غير مال، معناه أسقط الشيئين، سقط القصاص والمال جميعا. ابن رجب رحمه الله في الأصل لما ذكر هذه الحالة قال ويتخرج على هذا الأصل مسائل، ثم ذكر بعض المسائل، لعلي أذكر ثلاثا مما ذكره. قال منها عفو الراهن عن الجناية على المرهون، وقد ذكرنا حكمه مستوفى، يعني حكمه كالكلام السابق الذي مر معنا في هذه المسألة في بداية القاعدة. قال: ومنها عفو المفلس عن الجناية الموجبة للقود مجانا. فالمشهور أننا إذا قلنا الواجب القود عينا صح، وإن قلنا الواجب أحد أمرين لم يصح العفو عن المال. فهذا مفلس عفى عن الجناية الموجبة للقود مجانا. هل هذا العفو صحيح أو غير صحيح؟ يقول عن القصاص نعم. نعم عن القصاص نعم، أما المال لا. لا، هو يقول عفى مجانا، يعني عن الأمرين لا يصح. نعم، فرع على الروايتين. إذا قلنا أن الواجب القود عينا فإنه يصح. يصح نعم. وإذا قلنا الواجب أحد أمرين لم يصح العفو عن المال، لأن المال تعلق به حقوق الغرماء. هاتان مسألتان لعل يكتفي بهما في. وابن رجب ذكر أيضا جملة من الفروع في هذا. ننتقل إلى القاعدة الثالثة، وهي في حال الصلح عن موجب الجناية. وتعلمون أن أولياء الدم لهم أن يقتصوا ولهم أن يأخذوا الدية ولهم أن يصالحوا الجاني على ما يتراضون عليه. القاعدة الثالثة في موضوع الصلح: في حال الصلح رغب أولياء الدم في الصلح عن موجب الجناية، ما تأثير الروايتين المتقدمتين في هذه القضية؟ يقول: فإن قلنا هو القود وحده، هذه الرواية إيش؟ الأولى، فله الصلح عنه بمقدار الدية وبأقل وأكثر منها، إذ الدية غير واجبة بالجناية، لأن الواجب على الرواية الأولى القود عينا. قال: وكذلك إذا اختار القود أولا ثم رجع إلى المال وقلنا له ذلك، فإذا اختار القود أولا ثم رجع إلى المال وقلنا له ذلك، قال: فإن الدية سقط وجوبها. وإن قلنا أحد شيئين، يعني هذا التفريع الآن على الرواية الأولى، على الرواية الأولى، لا الرواية الأولى اللي ليست هي المشهور، اللي هي أن الواجب القواد عينا. قصدي وإن قلنا متفرع على الرواية الثانية، قوله في الأخير هذا ما بعد وصلنا. قال: وإن قلنا أحد شيئين أو أحد شيئين، هذه الرواية الثانية اللي هي المذهب، فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القود أو المال على وجهين؟ يعني إن الآن قلنا بالرواية المشهورة في المذهب أن الموجب القتل العمد أحد شيئين، وقع صلح الآن، يبقى فيه اعتبار له أثره وهو الصلح الآن، هل هو عن الخيار الأول ولا عن الخيار الثاني؟ هل هو عن القود أو عن المال؟ قال على وجهين. قال ابن رجب يتفرع عليها مسائل، سأذكر لكم بعض المسائل المتفرعة على ذلك. قال منها في الأصل: هل يصح الصلح على أكثر من الدية من جنسها أم لا؟ وهذه مسألة مهمة، هل يصح الصلح على أكثر من الدية؟ ابن رجب ذكر خلاف، قال أبو الخطاب لا يصح، وأطلق الأكثرون جواز الصلح بأكثر من الدية من غير تفصيل. قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا، والكلام لا يزال لابن رجب. وصرح السامري في فروقه بجواز الصلح بأكثر من الدية، وإن قلنا الواجب أحد شيئين، وعلل بأن القود ثابت فالمأخوذ عوض عنه وليس من جنسه، فجاز من غير تقدير كسائر المعاوضات الجائزة. إذن الأكثرون من الأصحاب قرروا أنه يجوز الصلح بأكثر من الدية، سواء قلنا الموجب القصاص عينا أو قلنا أحد أمرين. إذا قلنا الموجب القصاص عينا فالأمر واضح ولا إشكال، لكن يرد الإشكال إذا قلنا بالقول الثاني. يقولون، وهذا ما ذكره السامري، أن حتى لو قلنا أن الواجب أحد شيئين فهذا أيضا سائغ أن نجوز الصلح على أكثر من الدية. لماذا؟ قال: لأن القود ثابت فالمأخوذ عوض عنه وليس من جنسه، فجاز من غير تقدير. فهم يقولون إن حتى لو قلنا أحد أمرين الصلح هو عن القصاص وليس الصلح عن الدية، واضح؟ فما ما دام الصلح عن أحد الخيارين اللذين يجوز المصالحة عنهما بما قل أو كثر، فلا مانع حتى لو قلنا إن الواجب أحد شيئين من الزيادة. ذكر ابن رجب أيضا فرعا آخر في هذا، قال: ومنها لو صالح عن دم العمد بشقص هل يؤخذ بالشفعة أم لا؟ صالح عن دم العمد بشقص، يعني الجاني صالحهم عن دم العمد فأعطاهم شقصا نصيبا له في شركة، شقص تثبت فيه الشفعة، هل يؤخذ هذا الشقص بالشفعة أم لا؟ تعلمون أن الشفعة هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بعوض إيش؟ مالي. نضع تحتها خط كلمة عوض مالي. هذه هل هذا الشخص آل بعوض مالي ولا لا؟ لا. يترتب على الخلاف، يقول ابن رجب: إن قلنا الواجب القواد عينا، فالشقص مأخوذ بعوض مالي ولا غير مالي؟ غير مالي. بعوض غير مالي، فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين. وإن قلنا الواجب أحد شيئين فهو مأخوذ بعوض مالي، إذ هو عوض عن الدية لتعينها باختيار الصلح. ثم قال ابن رجب: ويتوجه على قول من قال الصلح عن القواد أن يطرد فيه الوجهان الأولان، وهو وفق إطلاق الأكثرين. يعني إذا قلنا أن حتى على القول بأنه أحد أمرين، فالصلح هو عن الأمر الأول وهو القواد، صار الحكم مثل الحكم الأول، صار الصلح عن عوض غير مالي. بقي 4 دقائق، يبدو أنها لا تتسع للقاعدة 38 بعد 100، فلعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.